بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع إن شاء الله تبارك وتعالى تنبيه من اللقاء الماضي لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه برقم 81 إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية، وهو محمول عند العلماء على الصغائر كما ذكرنا في ذلك الأحاديث التي جاءت: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. وهو محمول عند العلماء على الصغائر، وقد تقدم البحث في ذلك الكلام على حديث عثمان في من توضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الطهارة. فائدة: وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: وما تأخر، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالعلماء هنا حيتكلموا على هذه اللفظة الزائدة، قالوا وهي زيادة شاذة، وهي زيادة شاذة، والشذوذ مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، أو لمن هو أوثق منه. فقد رواه ابن الجارود في المنتقى عن بحر بن نصر بدونها، روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة في المنتقى. وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة، ابن خزيمة في صحيحه يعني، وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما يعني حرملة ويونس عن ابن وهب. وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة، إلا أني وجدته في بعض النسخ من ابن ماجة. وفي ابن ماجة قالوا يعني عزاه أسيوطي في تنوير الحوالك، عزاه أسيوطي في تنوير الحوالك، إلى ابن وهب في مصنفه، إلى ابن وهب في مصنفه. عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها، يعني بإثبات هذه الزيادة، بإثبات هذه الزيادة. ولا يصح، لأن أبا بكر يعني أبو بكر ابن أبي شيبة، لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه، روى في مصنف ابن أبي شيبة بدونها، يعني بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة، أصحاب ابن عيينة رحمه الله تعالى، الحميدي شيخ الإمام البخاري، وابن المديني شيخ الإمام البخاري أيضا، وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبو فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان، والوليد بن ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. فالخلاصة أن زيادة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه اللفظة لفظة شاذة، لفظة شاذة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث الثاني والثمانون، الحديث الثاني والثمانون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس، إذا صلى أحدكم للناس، والمعنى إذا صلى أحدكم بالناس، ماشي كده، وجاءت بهذه اللفظة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الآذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، بتخفيف الصلاة في تمام. لكن ليس عند الإمام البخاري في صحيحه، فإن فيهم الضعيف والسقيمة ليس فيه ذا الحاجة، ليس فيه ذا الحاجة، ولكن فيه الكبير، فيهم الضعيف والسقيم والكبير. والكبير قوله إذا صلى أحدكم للناس أي أمهم، كما جاء ذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة إذا أم أحدكم الناس فليخفف، إذا أم صلى إماما بالناس فليخفف. واللام بمعنى الباء أي بالناس، اللام بمعنى الباء أي بالناس، فليخفف أي لا يثقل عليهم ولا يشق عليهم، والمراد بذلك المأمومين، والمراد بذلك المأمومين. فلا يطل القيام لطول القراءة، يعني لا يطيل القيام بطول الإيه؟ بتطويل القراءة، بتطويل القراءة، بل يخفف القراءة ويخفف كذلك الأذكار، يخفف كذلك الأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل، ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد، يعني يتوسط، يعني يتوسط في هذا الأمر، لا يكون القليل لا يقل في الأمر على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته صلى الله عليه وسلم، ولا يستوفي الأكمل بحيث أنه يخرج به عن حد التوسط في صلوات الجماعة، في صلوات الجماعة. لكن إن كان منفردا فيستحب له التطويل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلى الله عليه وسلم لنفسه إذا صلى منفردا أطال صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت كما في عند أصحاب السنن من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالبقرة وصلى بآل عمران وصلى بالنساء صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بعد ذلك صورة صورة رضي الله تبارك صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في أبواب التهجد أنه صلى فقام معه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فاستفتح البقرة وآل عمران والنساء، حتى قال رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى هممت بأمر سوء، فسأله أصحابه وبما هممت، ما الذي هممت به، ما هذا أمر سوء الذي هممت به، قال أن أقعد وأدعى، أو أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ألفاظ الحديثين عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. فإذا صلى لنفسه غير إمام فليطول إيه؟ فليطول ما شاء. وهناك صلوات يستحب فيها التطويل، كمثلا كقيام الليل، هذه صلاة يستحب فيها الإطالة، يعني كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت صلى الله عليه وسلم، ففيها طول القيام، فيها طول القيام كما هو وارد وكما هو معلوم في صلاة الليل أو في التهجد، أو في التهجد. يبقى لا يستوفي الأكمل الذي يستحب للمنفرد، الذي يستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوسطه وأذكار الركوع والسجود، يبقى يتوسط في القراءة من المفصل، من قصار المفصل، من أواسط المفصل، كذلك التوسط في أذكار الخشوع، في أذكار الركوع، وفي أذكار السجود، لأن كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تقريبا يركع كما في خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كمقدار 50 آية صلى الله عليه وسلم في ركوع، هذا إذا صلى لي إذا صلى لنفسه. أما إذا صلى بالناس صلى الله عليه وسلم فكان يخفف في تمام صلى الله عليه وسلم، كان يخفف في في تمام صلى الله عليه وسلم. وقال الكرماني التخفيف هو بحيث لا يفوته شيء من الواجبات، بحيث لا يفوته شيء من ده إذا كان إيه؟ ده إذا كان إمام. لا والله ده لا يفوت شيء من الواجبات، ولا كذلك يفوته شيء من المسنونات، من السنن كذلك، من السنن كذلك، لأنه ربما إذا صلى لنفسه قد يقتصر على الأركان والواجبات، إذا صلى هو لنفسه واضح كده، لكن إذا صلى للناس فلا بد أن تكون صلاته وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال إمامته بالمصلين في حال إمامته بأصحابه رضوان الله عليهم جميعا. لابد أن يكون هذا هو المقياس عند الإمام، أن صلاته تكون على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون صلاته على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحسن الهدي أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الفروع لابن مفلح فيما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع: ليس للإمام أن يزيد على القدر المشروع، على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا. يبقى القدر المشروع هنعرفه منين؟ واضح كده؟ يبقى الميزان بتاعنا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا، وده بناء على الإيه؟ بناء على المصلحة صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم مثلا أحيانا يطيل، كان يطيل في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالستين إلى مائة آية صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان ينقص لمصلحة، لمصلحة إذا ما سمع بكاء الطفل فيما يعلم من وجد أمه وخشية أن يشق على أمه، فكان يقصر صلى الله عليه وسلم، وقد كان يدخل ابتداء وهو ينوي أن يطول في الصلاة. فيبقى المعول عليه هنا إيه؟ أحوال المصلين وما قد يبدر في الصلاة مما يجعل الإمام ينقص في هذه الصلاة. يبقى الميزان بتاع الإمام في الصلاة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، لا اتباع لأهواء الناس، لا اتباع لأهواء الإيه؟ لأهواء الناس. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في العرف. لما نيجي نشوف المسألة، طب نخفف، نخفف إزاي؟ بالأعراف ما تنضبطش، ما تنضبطش. والدليل على أن هذه المسألة لا تنضبط: إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء، ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء. يعني لو تركت المسألة للناس، فالذي قد تخففه أنت عند بعض أو عند البعض قد يكون عند بعض آخر طويلا، صحيح كده؟ والعكس بالعكس وهكذا. فإذا نظرت بالمسألة إلى مسألة الأعراف أو مسألة اللغة لا تنضبط، لا إيه؟ لا تنضبط، واضح كده؟ فيبقى الضابط بتاعها هو إيه؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يضبط هذا الأمر برمته كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات، فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة. يبقى الضابط بتاع الإمام هو الإيه؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما أخذ حد التخفيف، حد التخفيف أخذ من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. يبقى دلوقتي المأموم يقتدي بمين؟ يقتدي بالإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا الإمام أنه يعمل إيه؟ يقتدي بالضعيف فيهم، يقتدي بأضعفهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني، وأخرجه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم. والمعنى كما جاء في حاشية السندي على النسائي: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتدي أنت أيضا بضعفه، واسلك له سبيل التخفيف في القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم ويركع على ما يريد. يبقى على ما يريد هو منين؟ من نفسه، لما عليه من حال الإيه؟ من حال الضعف. وأنت كالتابع الذي يركع على ركوعه، وأنت كالتابع الذي يركع على ركوعه. فقوله: فليخفف فإن فيهم، فإن فيهم أي في الناس فليخفف، قال أهل العلم: ألفأها هنا للسببية، أي بسبب ما في المأمومين من ضعيف ومريض وصاحب حاجة أو ذي حاجة. يبقى التخفيف هنا له إيه؟ له علة، التخفيف هنا له إيه؟ له علة، وهي علة أن خلفه مريض خلفه ضعيف، خلفه صغير، خلفه مرضع، خلفه حامل، خلفه ذي صاحب حاجة متشاغل بهذه الحاجة يريد أن يقضي حاجته. فكل ذلك من العوامل التي تجعل الإمام إيه؟ يخفف في الصلاة. فالفاء هنا للسببية. لكن يجي أهل العلم، هل التخفيف عام في كل إمام؟ هل التخفيف عام في كل إمام؟ فهنا العلماء يتكلموا، بمعنى لو أن واحد من المسلمين قام يصلي منفردا، هو يتنفل لنفسه، فجاء فأتم به إنسان آخر أو شخص آخر، فهنا بقى هل يلزم هذا الإمام التخفيف ولا لا يلزمه التخفيف؟ هل يلزمه التخفيف ولا لا يلزمه؟ واضح كده؟ هل يستحب له التخفيف ولا لا يستحب له التخفيف؟ فهنا العلماء يتكلموا على هذه المسألة. فيجي الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى كما في طرح التثريب يرجع هذا الأمر إلى نية المنفرد، إلى نية المصلي، فيقول لك إذا نوى الإمامة، إذا نوى أن يؤم هذا الإنسان فيدخل في الحديث وليخفف. أما إذا لم ينوي الإمامة، أما إذا لم ينوي الإمامة فالأمر له يطول ما شاء. يبقى جعل المسألة على الإيه؟ على نيته، على نيته. بعض أهل العلم يقول لك لا، إن المسألة هنا هو مسألة نية الإمامة ديت غير واردة. مسألة نية الإمامة هنا غير إيه؟ غير واردة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الآن صار إيه؟ صار إماما. واضح كده؟ فما فيش حاجة اسمها بقى نية إمامة ينوي الإمامة أو لا ينوي الإمامة، ما فيش المسألة دي، ولكن هو بالفعل الآن صار إيه؟ صار إماما. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم وقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرع في الصلاة. فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إماما لهم؟ فدي مسألة طبعا فيها نظر. وعندنا في حديث عوف بن مالك وحديث حذيفة وحديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وقام فصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره النبي صلى الله عليه وسلم من شماله من عن يساره فحوله إلى يمينه صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ أو دخل معه بعدما شرع صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. واضح كده؟ يبقى مسألة الإمامة هنا أو نية الإمامة هنا هيتكلم عليها أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول لك لا، المسألة هنا هتبقى معتبر إن هو الآن صار إماما بغض النظر عن مسألة الإيه بقى، عن مسألة النية. فطالما صار إماما فعليه أو يستحب له هنا مسألة الإيه بقى، مسألة التخفيف للعموم، أن من أم فالإيه فليخفف. يبقى هنا ده عموم، يبقى يدخل تحت هذا العموم، يدخل تحت هذا العموم. واضح كده؟ بعض أهل العلم لما يتكلموا على هذا الأمر يتكلموا على إن استحباب تخفيف الصلاة يكون وفقا لمراعاة أحوال المأمومين، وفقا لمراعاة أحوال المأمومين. بمعنى أن الإمام إذا علم من حال من وراءه أنهم يريدون ويرضون بالإطالة أو بالتطويل فليطل لهم، وإذا علم العكس خفف إيه؟ خفف لهم أو خفف بهم. واضح كده هذا الأمر؟ فيجعل المسألة هنا معتبرة على الإيه؟ على الحال، على حال من وراءه، على حال من وراءه. لكن لما جم استدلوا أولا بأحاديث، منها حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصفات، ويأمنا بالصفات. فاستدلوا على إيه؟ على هذا الأمر، استدلوا على هذا الأمر. هذا الحديث أخرجه النسائي والإمام أحمد بسند حسن، لكن هذا الحديث كان في صلاة الفجر بزيادة، وردت عند الإمام أحمد ووردت أيضا عند أبي يعلى رحمة الله على الجميع، وفي وعند أبي يعلى وإن كان لا يؤمنا بالصفات في صلاة الفجر، وهذا سنده جيد. وكذلك جاءت هذه الزيادة عند أحمد بسند حسن، وجاء عن أبي برزة الأسلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وهذا حديث متفق عليه. واضح كده؟ فدل على إن العادة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هي الإيه؟ هي الإطالة، هي الإطالة. فما ينفعش إن أخذ بديت وأعمل بها إيه؟ إنها سبب للتعميم، ولكن هذا أغلب أحواله كان إيه؟ كان يطيل، وإن كان ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأقل من ذلك، كما في حديث عمرو بن حريث عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس كسورة التكوير، كما جاء كذلك أيضا عند الإمام النسائي في سننه، ففعل ذلك أحيانا، لكن كان أغلب ما يكون هو الإيه؟ هو الإطالة من 60 إلى 100. فده ما ينفعش يكون إيه؟ دليل ليهم على مسألة الإيه؟ على مسألة التخفيف أو مراعاة الحال التي ذهبوا إليها في هذا الأمر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى: الحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني على فعله، فهو مستحب. يبقى هو دوت الإيه؟ المستحب أن يفعله الأئمة، أن يفعله الأئمة، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. ما لم تثبت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلا كراهة إيه؟ فلا كراهة فيه، فلا كراهة فيه. يبقى الذي ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى هو عين التحقيق في هذا الأمر، عين التحقيق في هذا الأمر. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه غالبا صلى الله عليه وسلم، وثبتت المواظبة عليه غالبا صلى الله عليه وسلم، اتبعناه عليه، اتبعناه عليه، ولم يكن ذلك تطويلا، ولم يكن ذلك ايه؟ ولم يكن ذلك تطويلا. واضح كده هذا الامر؟ طيب، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كما في حديث ابن مسعود وغيره انه كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة في الاولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر. واضح كده؟ واضح كده هذا الأمر؟ هذه دي مسألة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يبقى نفعل نحن هذا الفعل، نتابع على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قرأ صلى الله عليه وسلم بالأعلى والغاشية في الجمعة والعيدين، وقرأ في الجمعة بالجمعة وصورة المنافقين. يبقى كل هذا منين؟ من هديه صلى الله عليه وسلم، من هديه صلى الله عليه وسلم. فالفاعل لذلك لا يعد بهذا الفعل إيه؟ قد أطال على الناس أو مطولا على الناس. واضح كده هذا الأمر؟ واضح هذه المسألة؟ فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغالبا ما صنعه صلى الله عليه وسلم نفعله نحن كذلك إيه؟ غالبا، غالبا صلى الله عليه وسلم. نعم. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله أحيانا نفعله نحن كذلك أحيانا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور كما في حديث جبير ابن المطعم ابن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان أسيرا في غزوة بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل إسلامه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بصورة الطور حتى بلغ قوله تبارك وتعالى: أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال: قاد كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالمرسلات. واضح كده؟ ففعل ذلك أحيانا صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك نفعله نحن إيه؟ نحن أحيانا، نفعله نحن كذلك أحيانا، ولا يعد ذلك إيه؟ ولا يعد ذلك تطويلا، ولا يعد ذلك تطويلا. وهكذا، وما لم تثبت فيه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا كراهة في الفعل، كما أنه لا كراهة في الإيه؟ في الترك، طالما أنه لم تثبت الإيه؟ لم تثبت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وعلى ذلك فالتخفيف المأذون فيه هو ما وافق السنة، التخفيف المأذون فيه هو ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما وافق أهواء الناس، لا ما وافق أهواء الإيه؟ أهواء الناس. وإلا لو اتبعت أهواء الناس لو صليت لهم بقول هو الله أحد فقد أطلت، لو صليت لهم بقول هو الله أحد فقد إيه؟ فقد أطلت، الله المستعان. فدي مسألة يعني لا يرد فيها إلى أمر الناس أو أهواء الناس، ولكن المعول فيها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأرحم الأمة بالأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أخف ومع ذلك إيه؟ أتم صلى الله، يبقى فيه تخفيف وفي ذلك إيه؟ إتمام، وهذا حديث متفق عليه. ويستثنى من ذلك حصول عارض من العوارض يقتضي التخفيف، يقتضي التخفيف بأقل من الإيه؟ بأقل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعتادة في الصلوات. فإذا عرض عارض اقتضى ذلك ففعلنا الأقل أو خففنا أقل من قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعلنا ذلك أيضا لسنة، فقد فعلنا ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. واضح كده؟ كراهية أن أشق على إيه؟ على أمه، وفي لفظ من وجد أمه، يتجوز من إيه؟ لعلمه بوجد أمه على هذا الإيه؟ على هذا الصبي الذي يبكي، على هذا الصبي الذي يبكي. هذا حديث أيضا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فدل على أن التجوز في هذه الحال أو في هذه الصورة هو من إيه؟ هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة أنه لا يكره التطويل إذا ما علم الإمام رضا المأمومين بذلك، لقوله: فإن فيهم، فإن فيهم بناء على الإيه؟ بناء على التعليل، فإن فيهم هو تعليل للأمر، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى هذه الصفات المذكورات لم يضر التطويل. يبقى إذا انتفى ذو الحاجة، كويس كده، والضعيف والكبير والسقيم إلى آخر هذه الأمور، فعندئذ إيه؟ فعندئذ يطول، فعندئذ يطول مع العلم برضا الإيه؟ برضا المأمومين كما قال بعض أهل العلم. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد ذلك. إن هنا المسألة في جماعة قائمة ورضوا بالإطالة فرضا أو رضوا بالتطويل فرضا، لكن هل تضمن من يدخل بعد ذلك من باب المسجد؟ هل هو مريض؟ هل هو ضعيف؟ هل هو كبير مسن؟ هل هو صاحب حاجة متعجل أو شيء من هذا القبيل إلى آخر هذا الأمر؟ هل تضمن مثل هذا الأمر؟ ما تستطيع أن تضمن هذا الأمر، ولا تستطيع أن تضبط هذا الأمر إلا في حد ضيق جدا، كأنك مثلا تصلي لأناس أو بأناس مخصوصين في مكان مخصوص معلوم أنه لن يدخل عليكم أحد غير هؤلاء. فإذا مسألة هنا متفق عليها، وقع هنا اتفاق بينك وبينهم على إرادة التطويل، واضح كده، بخلاف إذ كان يصلي في مسجد إيه؟ في مسجد لعوام الناس، في مسجد لعوام الإيه؟ لعوام الناس. فهذا لابد أن يراعى فيه مثل ذلك الأمر، لابد أن يراعى فيه مثل هذا الأمر. فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم بحال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، بدليل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أقبل رجل بناضحين. الناضح هو الجمل الذي يستقى عليه الماء، واضح كده، الذي يحمل عليه الإيه؟ يحمل عليه الماء. أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، وقد جنح الليل، فوافق معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه يصلي، وكانت هذه الصلاة صلاة العشاء، صلاة العشاء، فترك ناضحه، ساب الناضح بتاعه وأقبل إلى معاذ، يعني أقبل إلى إيه؟ إلى الصلاة، يأتم بإيه؟ يأتم بمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقرأ بصورة البقرة أو النساء. يبقى معاذ هنا قرأ بإيه؟ قرأ بالبقرة أو بالنساء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فانطلق الرجل، الروايات بقى جاءت بتبين أن الرجل صلى لنفسه، واضح كده، أنه انفرد في ناحية كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فصلى لنفسه ثم إيه؟ ثم مضى، ترك المسجد ومضى لحاجته. فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، في بعض الألفاظ أو في بعض الروايات أنه يعني قيل عن هذا الرجل أنه نافق، انه ايه؟ انه نافق بتركه الايه؟ انه صلى لنفسه وايه؟ وترك الجماعة، وترك صلاة الجماعة. فبلغ الرجل ان معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه نال منه، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه معاذا، فجاء الى النبي فاشتكى ايه؟ فاشتكى معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن؟ أفتان أنت أو أفاتن؟ ثلاث مرار صلى الله عليه وسلم. فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وذو الحاجة. أخرجه الإمام البخاري في صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيح. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هنا حتى لو كان اللي وراك محبين للتطويل، فدل على أنه ممكن يأتي صاحب حاجة له حاجة متعجل إلى آخر هذا الأمر، فأنت لا تدري ما الذي يعرض لأحوال الناس من ورائك، لا تدري ما الذي يعرض لأحوال الناس من هؤلاء. اعتادوا على الإطالة ويحبون أن تطول، لكنه قد يأتي آت أو يدخل داخل لا يعني يكون هذا الأمر فيه إجهاد له أو مضيعة لمصلحة من مصالحه أو شيء من هذا القبيل، فتقع أنت في مسألة الإيه؟ أفتان أنت. والفتنة المراد بها هنا الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى هنا أفتان أنت يعني إيه؟ تصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى وعن ذكر الله تبارك وتعالى. فعلى هذا يكره التطويل مطلقا، يكره التطويل مطلقا إلا في حالة مخصوصة، كما قلنا لو أن إنسان صلى الفرض بأناس مخصوصين في مكان مخصوص ومتفق بينهم على التطويل، ومع إن لن يأتم به غير هؤلاء القوم، مش هيأتم به غير إيه؟ غير هؤلاء، ولن يدخل عليهم إيه؟ أحد غير من معه. فعندئذ خلاص المسألة منتهية، فأطل ما شاء، لأن انتفت الإيه هنا؟ انتفت هذه العلة، انتفت هذه العلة بالإيه؟ بالكلية في هذا الأمر، فأطل لهم ما شئت طالما أنهم إيه؟ موافقون على هذا الأمر ورضوا بالتطويل في مسألة القراءة ومسألة الإمامة. ولذلك قال ابن سيد الناس: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا، ينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر، وهي مع ذلك تشرع ولو لم تشق عملا بالغالب، لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، والأمر هو هنا إيه؟ والأمر هنا كذلك، والأمر هنا كذا. يبقى ابن سيد الناس ذهب إلى أن الإمام لابد أن إيه؟ لابد أن يذهب إلى التخفيف أو يخفف في الإمامة مطلقا. ليه؟ لأنه لا يدري ما قد إيه؟ ما قد يطرأ لمن خلفه، ما قد يطرأ لمن إيه؟ أو يطرأ على من وراءه، يطرأ على من وراءه، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن فيهم أي المأمومين، وفي لفظ البخاري فإن خلفه الضعيف، قال في المصباح المنير: الضعف بفتح الضاد في لغة بني ثمين وبضمها في لغة قريش. يبقى قريش تقول بدل ضعف ضعف، يبقى هي إيه؟ تضم الضاد في لغة بني تميم أنها إيه؟ تفتح الضاد. نعم. وهو خلاف القوة والصحة، فالمضموم مصدر ضعفا، فالمضموم مصدر ضعفا. مثال: قرب قربا، والمفتوح مصدر ضعفا ضعفا، من باب قتل قتلا، قتل قتلا. ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي، يبقى ضعفا يعني ضعيف في إيه؟ في رأيه، ضعيف في رأيه. والمضموم في الجسد، يبقى الضعف في إيه؟ في الجسد وفي البدن. وهو ضعيف، والجمع ضعفاء وضعاف، وجاء ضعفة، وجاء ضعفة، وهذا أيضا صحيح، ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من خبر ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يبقى جاء أيضا هذا على الإيه؟ هذا على الجمع، هذا على الجمع. والمراد به ضعف الخلقة، ضعف الإيه؟ إنه ضعيف الإيه؟ ضعيف البنية خلقة، ضعيف البنية خلقة. والسقيم سقما، وسقما سقما وسقما، وسقاما وسقامة المرض في البدن، أو مرض في بدنه، مرض في بدنه، أو طال مرضه، أو طال مرضه، يعني ممكن يكون مرض في بدنه ويكون المرض عارض، أو ممكن يطلق على المرض الإيه؟ على المرض إذا طال. فهو سقيم، ومنه قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي مريض هزيل، أي مريض هزيل. وذا الحاجة أي صاحب الحاجة، وهي أشمل الأوصاف، وجاء عند الطبراني والحامل والمرضع كما في الأوسط عند الطبراني بزيادة الحامل والمرضع، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله موثقون. وإحنا قلنا قبل كده في فرق بين رجاله ثقات ورجاله إيه؟ موثقون. نعم، يبقى رجاله موثقون، ليسوا بإيه؟ ليسوا بثقات، ولكن موثقون فيهم كلام، موثقون فيهم إيه؟ فيهم كلام عند أئمة الجرح والتعديل. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى كما في تهذيب التهذيب: هذا الإسناد فيه الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. يبقى على هذا يبقى الإسناد فيه إيه؟ فيه انقطاع، فيه انقطاع بين الحسن وبين إيه؟ وبين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء عن عدي بن حاتم كما عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين، قال: من أمن فليتم الركوع والسجود، فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر أو والعابرة السبيل وذا الحاجة. وذا الحاجة يبقى في زيادة هنا إيه؟ العابر السبيل والكبير والمريض. والحاجة تعم ذلك وتزيد عليه، يبقى ذا الحاجة تعم كل ما إيه؟ كل ما تقدم وتزيد عليه، فيكون ذلك من باب ذكر العام بعد الخاص، أو عطف العام بعد الإيه؟ بعد الخاص، لأن الحاجة أعم مما إيه؟ أعم مما تقدم، أعم مما تقدم. هنا العلماء يتكلموا بقى على مسألة إن الحديث هذا من الأحاديث التي تثبت تعليل الأحكام، تثبت أن الأحكام إيه؟ مبناها على الإيه؟ على العلة، مبناها على التعليل، قابلة للتعليل. فإن هناك من يقول لا تعليل للأحكام، لا تعليل للأحكام، وأنه تعالى يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل، واضح كده؟ فيبقى بالتالي مسألة العلة في الأحكام والأمور دي كلها دي مسألة يعني ما ينبغي أن يتكلم فيها أحد، فإذا ما حرم هذا وأباح هذا فلا تسأل عن إيه؟ فلا تسأل عن علة الإباحة أو علة التحريم، لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، وهو غني سبحانه وتعالى عن التعليم، وهو غني سبحانه وتعالى عن التعليم. العلماء يرد على هذا الأمر أن التعليل وحكمة التشريع ليست راجعة إلى الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لكنها راجعة إلى العباد، راجعة إلى العباد. فقالوا يستدل من هذا الحديث ومن غيره على تعليل الأحكام واعتبار العلة في تأثيرها في الحكم، واعتبار العلة في تأثيرها في الحكم، لأن الحكم كما هو معروف يدور مع علته وجودا وجودا وعدما، وجودا وعدما، لأن علة الحكم إذا ثبتت ثم بعد عهد التشريع وانقطاع الوحي، أدي بقى فائدة مسألة الإيه؟ تعليل الأحكام، فائدة تعليل الإيه؟ تعليل الأحكام. بعد ثبوت الأحكام، ثبوت الشرع، انقطاع الوحي بعد تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت حادثة في الأمة، عرض عارض من العوارض في الأمة، واضح كده هذا الأمر؟ فهنا العلماء ينظرون إلى العلة التي علل بها الحكم، التي علل بها الإيه؟ التي علل بها الحكم، فعندئذ نستطيع أن نلحق المستجدات الغير منصوص عليها بعد زمن التشريع، نلحقها بإيه؟ بمثلي بأمثالها ممن إيه؟ ممن خص بحكم في شرع الله تبارك وتعالى بجامع هذه العلة، بجامع هذه الإيه؟ بجامع هذه العلة. مثال ذلك عندما ننظر في تعليل تحريم الخمر بالإسكار، مش كده؟ تعليل تحريم الخمر بالإيه؟ بالإسكار. يبقى معنى كده أن كل ما غيب العقل فهو على إيه؟ فهو على التحريم، لجامع هذه الإيه؟ لجامع هذه العلة، لجامع هذه العلة. لما بنيجي نقول مثلا جاء تحليل الميت للضرورة، تحليل الميتة للضرورة. فالعلماء يجي قاعدوا أن الضرورات تبيح الإيه؟ تبيح المحظورات، والضرورة تكون على إيه؟ على قدرها أو تكون بقدرها، وهكذا. يبقى الجامع هنا هو جامع الإيه؟ جامع العلة. فيبقى فائدة تعليل الأحكام أن أي مستجدات تطرأ لم يكن فيها نص فننظر فيها وما يتناسب معها من نصوص الشريعة. ويبقى الجامع هنا جامع الإيه؟ جامع العلة بين التي كانت عليها مدار الأحكام ونصوص الأحكام، وبين العلة التي وقعت في هذا الأمر المستجد، فيقاس هذا على إيه؟ على هذا بجامع هذه الإيه؟ بجامع هذه العلة. ويبقى ده حكم التعليل الإيه؟ حكم التعليل الأحكام، كما بين ذلك أهل العلم في هذا الأمر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى أحدكم لنفسه، أي غير إمام بالناس، هو يصلي لإيه؟ لنفسه، ولا إيه؟ ولا يصلي بأحد، ولا يصلي بأحد، فليطول. فليطول يعني في إيه؟ في صلاته. فليطول في صلاته ما شاء. وفي لفظ عند الإمام مسلم: فليصلي كيف شاء. فليصلي كيف شاء. فليصلي كيف شاء يعني يدل على أنه يصلي على أي كيفية أرادها. والمراد هنا على أي كيفية أرادها، من التطويل أو الإيه؟ أو التخفيف. من التطويل أو التخفيف. وهذا التعليق بالمشيئة يدل على أن هنا المسألة، أن الأمر هنا يراد به الإباحة والترخص، أن فيه رخصة له. فهو الإيه؟ وإلا لو كان الأمر بخلاف ذلك لما علقه على إيه؟ لما علقه على مشيئة المصلي، ماشي كده؟ لما علقه على مشيئة المصلي. فلما علقه على مشيئة المصلي، وإن كان بصيغة الأمر فليطول أو فليصلي كيف شاء، فصيغة الأمر هنا بان من تعليق المشيئة على المصلي أنه إيه؟ يفعل المناسب له، يفعل المناسب إيه؟ المناسب له هو. واضح كده هذا الأمر؟ فإن كان الأمر كذلك فيدل ذلك على الإباحة وعلى الترخص في هذا الأمر، على الإباحة وعلى الترخص في هذا الأمر. بعض أهل العلم في هذا الحديث استدلوا بذلك على جواز إطالة القراءة. فليطول يعني لو أن واحد دلوقتي حيصلي فرض مثلا لنفسه، ماشي كده، فاتته جماعة أو شيء من هذا القبيل، أو كان نائم فقام بعد انتهاء الجماعة إلى آخر هذا الأمر، فحيصلي دلوقتي هو إيه؟ فرض من الفرائض منفرد. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يطيل القراءة، يطيل هذه الصلاة ولو خرج الوقت. بناء على إيه؟ فليطول ما شاء. فليطول ما شاء. إيه حد التطويل بقى؟ واضح كده؟ إيه حد التطويل؟ يطول ما شاء ولو خرج وقت هذه الإيه؟ وقت هذه الصلاة، وقت هذه الإيه؟ وقت هذه الصلاة. وهذا صححه بعض علماء الشافعية، وعند ابن حزم برضو مسألة هكذا أو قريبة من هذا الأمر. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى كما في فتح الباري قال: وفي هذا نظر، وفي هذا القول نظر، لأنه يعارضه عموم حديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. يبقى أنت دلوقتي محدود بإيه؟ محكوم بإيه؟ محكوم بحد. يبقى دل على إن الصلاة لها إيه؟ لها طرفين، لها إيه؟ لها طرفين. فإياك أن أنت تتعدى هذا الطرف. يبقى إياك أن أنت تتعدى إيه؟ الطرف الآخر، طرف انتهاء الوقت أو الحد الذي يخرج به وقت هذه الصلاة. يبقى تطول ما تشاء، لكن بحيث أنه لا إيه؟ لا يتعدى هذا الوقت، لا يتعدى حدود هذا الوقت. يقول رحمه الله تعالى: لأنه إذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال، يبقى دلوقتي المبالغة في الكمال مصلحة، ماشي كده، بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها، كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. لأن الأصل عندنا أن المفسدة، درء المفاسد، تقدم على إيه؟ تقدم على جلب المصالح. فدلوقتي خروج الصلاة عن وقتها، أن الإنسان يتعمد، ها هنا بقى يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها، هذا فيه مصلحة أم فيه مفسدة؟ هذا فيه مفسدة، واضح كده. وإن كان هو يفعله بمصلحة وهي إطالة الإيه؟ إطالة القراءة، فبنقول له لا، إن هنا درء المفسدة وهو خروج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا، الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لها شرعا، فإذا كان الأمر كذلك هذا مقدم على مصلحة الإيه؟ على مصلحة الإطالة، على مصلحة الإطالة. فبالتالي فمراعاة وقوع جميع الصلاة في وقتها المختار أولى من مراعاة مصلحة التطويل، بل يجب أداء الصلوات في وقتها الذي حدده له الشارع. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى هذا ما ذهبوا إليه فيه نظر يرده هذا الحديث ويرده هذا الأمر. قال الحافظ العراقي رحمه الله: هذا التطويل إنما هو في الأركان التي تحتمل التطويل. ده هنا كلام تاني، يبقى يطول ما يشاء. هنا هيقول لك إن التطويل ده والتطويل مش على عمومه، ولكن ده تطويل مخصوص أو يراد به خصوص أو يراد به أمور معينة، وليس على إيه؟ على عمومه في أركان الصلاة أو في أجزاء الصلاة. فمن ذلك القيام، الركوع، السجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين. يبقى في أمور يطول فيها وفي أمور إيه؟ ما يطولش. فمثلا إذا رفع من الركوع ما يطولش، ماشي كده؟ بين السجدتين، الجلسة التي بين السجدتين لا يطيل بينهما، لكن ممكن هو يطول فين؟ يطول في القيام، ممكن يطول في الركوع، يطول في السجود، التشهد طبعا حيطول، واضح كده إلى آخر. لكن في غير هذا لا تطويل. لكن أيضا هذا الكلام فيه إيه؟ فيه نظر، بل هذا الكلام ترده أدلة السنة. هذا الكلام ترده أدلة الإيه؟ ترده أدلة السنة. دليل ذلك ما روى البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين. يبقى الجلسة اللي بين الإيه؟ اللي بين السجدتين، وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. يبقى دلوقتي الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، كل ده إيه؟ كأنه متساوي، قريب من هو إيه؟ مساوي لبعضه البعض. وهذا يرد كلام مين؟ كلام الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا حديث متفق عليه، وجاء في لفظ: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، يعني الجلوس بين السجدتين. وإذا رفع من الركوع اللي هو القيام بعد سمع الله لمن حمده، نعم، وإذا رفع من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. ما خلى القيام، القيام للقراءة يعني، والقعود للتشهد، والقعود للإيه؟ للتشهد، قريبا من السواء. يبقى ده برضو يرد إيه؟ يرد على الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. ويبقى في زيادة لفظها هنا، هي مسألة إيه؟ الرفع من الركوع، الرفع كذلك من الإيه؟ من الركوع، لم تكن موجودة في الحديث الأول. كذلك ما روى مسلم عن البراء بن عازب أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه صلى الله عليه وسلم، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قريبا من السواء. يبقى ده برضو يرد إيه؟ يرد كلام الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع، يعني عندما يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، وإذا رفع رأسه من الركوع قام، يعني ظل قائما بعد الرفع من الركوع، حتى نقول قد نسي، حتى نقول قد إيه؟ قد نسي. وده دليل على أنه إيه؟ حيطول الإيه؟ حيطول القيام أو يطول الرفع من الركوع، القيام بعد الإيه؟ بعد الركوع، كما هو الأذكار المعروفة في هذا الأمر، حتى نقول أنه قد إيه؟ أنه قد نسي. وهذا كله يرد على قول مين؟ على قول الحافظ ابن حجر، على قول الحافظ العراقي آسف، في مسألة الإيه؟ في مسألة هذا التحديد، في مسألة هذا التحديد. لا، أدلة السنة لم تحدد هذا التحديد، لم تحدد هذا الإيه؟ لم تحدد هذا التحديد. ويبقى بالتالي المعول عليه هو إيه؟ هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الأركان التي إيه؟ يشرع لها التطويل، التي تطول أو يطول فيها الإيه؟ يطول فيها المكث أو القيام. ولهذا قال الحافظ في فتح الباري: واستدل بعمومه أيضا، يعني بعموم هذا الحديث، على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين. واضح كده هذا الأمر؟ فديت من الأمور التي نبه عليها أهل العلم في هذا المقام. ففي هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من هديه استحباب تخفيف صلاة الجماعة مع إتمامها، مع إتمامها ومع إكمالها صلى الله عليه وسلم. يبقى يخفف ولكن في إيه؟ في تمام. يخفف ولكن في إيه؟ تمام. أما مسألة نقر كما ينقر الغراب وكما ينقر الديك فهذا إيه؟ فهذا منهي عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته أو أساء صلاته، لم يحسن الصلاة، قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان إيه؟ لم يكن يتم الركوع ولم يكن يتم السجود، لم يكن يطمئن في ركوعه ولم يكن يطمئن في سجوده. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لم إيه؟ إنك لم تصلي، إنك لم إيه؟ لم تصلي. ومعناها هنا إنك لم تصلي يعني لم تصلي صلاة، يعني على الوجه الأكمل، وإلا فما أدعي إلى قوله ارجع فصلي. فدل على أن عدم مراعاة مثل هذه الأمور أنها تبطل الصلاة، تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. واضح كده هذا الأمر؟ فدي مسألة في غاية الأهمية، أن الشريعة مدارها على مراعاة المصالح. الشريعة مدار الشريعة على مراعاة الإيه؟ على مراعاة المصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن المؤتمين منهم الضعيف، منهم المريض، منهم صاحب الحاجة، منهم الحامل، المرضع، الكبير في السن، إلى آخر هذه الأمور. فراعت أحوال العباد ومصالح العباد، راعت أحوال العباد وراعت إيه؟ مصالح العباد. فالشريعة كل أحوالها وكل أمورها أنها دائرة على إيه؟ دائرة على مصالح العباد وعلى مراعاة أحوال العباد. كذلك بيان أن هذا الدين يسر. واضح كده أن هذا الدين إيه؟ يسر. يريد الله أن إيه؟ أن يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. واضح كده؟ بهذا أمر من الأمور التي تتميز بها هذه الشريعة، وهذه الشريعة هي الحنيفية السمحة، الحنيفية الإيه؟ الحنيفية السمحة. فخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث فيه استحباب تطويل صلاة الرجل منفردا، استحباب تطويل الرجل إيه؟ في صلاته إذا كان إيه؟ إذا كان منفردا. وإذا كانت حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد أنه كان إيه؟ أنه كان يطيل الصلاة، أنه كان يطيل الصلاة. وهناك لا شك أن هناك حتى من الصلوات المشروعة ما يستثنى منه التخفيف، ما يستثنى منه الإيه؟ ما يستثنى منه التخفيف، لكن كأنه لم ينبه عليه لأنه خرج مخرج النادر. وبنقول النادرات لا إيه؟ في حكم نعم. فإذا كانت المسألة بهذه المثابة أن النادر لا حكم له، ولذلك مثلا كصلاة الكسوف أو الخسوف، يعني الاثنين بمعنى واحد، ماشي كده. فهنا المشروع فيها في السنة الإيه؟ التطويل، المشروع فيها التطويل. لكن هذه متى تقع؟ صحيح كده. فلذلك كأنه لم إيه؟ لم يعني يذكرها، ولكن ذكر الأعم الأغلب، ذكر الأعم الإيه؟ ذكر الأعم الأغلب. أما النادر فلا إيه؟ فلا حكم له، فلا حكم له. فعلى هذا يستثنى. كذلك لو أن إنسانا يصلي لنفسه الصلوات التي يستحب فيها التطويل كقيام الليل، واضح كده. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول الإيه؟ طول القنوط، طول القيام، ماشي كده. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، وهب أن إنسانا يصلي يتهجد بالليل وهو يطيل، فائتم به غيره، فهل هنا يدخل تحت مسألة من أما فليخفف؟ لاحظ هذا الأمر، هل يدخل هنا في مسألة أما من يخفف؟ لا، لا، لا يدخل في هذا الأمر، ولا يشمل هذا الحديث، ولا يدخل تحت هذا العموم، ولا يدخل تحت هذا الإيه؟ العموم. لأن هذه صلاة مخصوصة يستحب فيها الإيه؟ الإطالة. طيب في دليل من السنة على ذلك؟ نعم، في دليل من السنة على ذلك. عندنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتحديدا حديث عبد الله بن عباس، لأن حديث عبد الله بن عباس في هذا الأمر، حديث عبد الله بن عباس كان عنده حوالي 7 سنوات تقريبا، في هذا المقام 7 سنوات أو 6 سنوات أو 8 سنوات تقريبا في هذه المسألة، وبات عند ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها لينظر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فلما توضأ ودخل في الصلاة قام فوقف عبد الله بن عباس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، إلى يمينه صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الصلاة والسلام. رغم أن جاء في بعض الروايات أن كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر يا أيها المزمل، القراءة يعني في كل ركعة، لكن حديث عبد الله بن عباس أن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في إطالة في إيه؟ إطالة في في الركعات، إطالة في الصلاة، مما يستلزم الإطالة في الإيه؟ الإطالة في القراءة أيضا، فدي دخل مع دي. فإذا كان الأمر بهذه المسابة يبقى طول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يطيل، يبقى أطال النبي صلى الله عليه وسلم، رغم اللي بيصلي وراء مين؟ عبد الله بن عباس، وهو صبي، وهو إيه؟ وهو صبي. يبقى الأمر الذي يستحب فيه التطويل كأنه يصلي منفردا في مثل هذه الحالة، فعلى حالته، فهو يكون على إيه؟ على حالته. بدليل أيضا حديث ابن مسعود في الصحيحين لما أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة ابن مسعود على هذا الحديث أنه كان إيه؟ يأتم بالنبي أو يصلي مع النبي أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن مسعود كأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال فوق ما اعتاده منه عبد الله بن مسعود، حتى هم بأمر سوء كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدل على أن ترك الإمام من الإيه؟ من السوء، ترك الإمام في هذه الحال من الإيه؟ من السوء. فقال حتى هممت بأمر سوء، وهو أن يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هنا في مثل هذه الحال أنه إيه؟ يطيل ما شاء أيضا، أنه يطيل ما شاء وعلى قدر هو ما إيه؟ ما يطيق، ولا يعتمد على من إيه؟ على من ائتم به أو على من قام يصلي بصلاته. فليصلي أنه في الأصل أنه إيه؟ يصلي صلاة يستحب فيها التطويل ويشرع فيها الإيه؟ ويشرع فيها التطويل. واضح كده هذا الأمر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان يطيق ذلك فلا بأس، كما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك أن التطويل إذا طول لنفسه أنه يشمل جميع جميع أجزاء الصلاة، خلافا لقول الحافظ العراقي في الأمور التي ذكرها، في الأمور التي ذكرها وجاء الرد عليها بفضله تبارك وتعالى، أن الصلاة كما قلنا أنها تكون مخففة ويكون في تمام، أن هذا الأمر لا يرجع إلى أهواء الناس، ولكن الضابط له هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه يشرع التخفيف، التخفيف دون الحد الذي جاءت عافيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هناك عارض من العوارض، وأن هذا العارض أيضا أو هذا الحد أو هذه أو هذا النقص أو هذا التجوز إنما هو أيضا بفعل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل وهو يريد الإطالة صلى الله عليه وسلم، فيعرض بكاء الصبي فيعلم وجد أمه عليه صلى الله عليه وسلم، فمن شفقته على هذا الصبي ومن شفقته على أمه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتجوز في هذه الصلاة، ويتجوز في القراءة، يتجوز في الركوع، في أذكار الركوع، في أذكار القيام، في أذكار السجود، إلى آخر هذه الأمور، حيث لا يعني تفتتن الأم بها ببكاء هذا الصبي، ببكاء هذا الصبي. نعم، أيضا أن هذا من باب الرفق في الدعوة وترغيب المصلين في صلاتهم، كما سنرى إن منكم لمنفرين أو إن منكم منفرين، فهذا أمر خطير جدا في هذا الأمر، لكن كما قلنا أن ذلك ضابطه هو إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المرجع فيه إلى أهواء الإيه؟ إلى أهواء الناس، إلى أهواء الناس. كذلك فيه مدى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته والعناية بهم، وهذه هي السياسة الشرعية التي شرعها لنا رب العالمين تبارك وتعالى، وأن الدين عموما إنما مداره على مراعاة الأحوال وتحقيق المصالح وضرء المفاسد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.